الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وعن نكسر دحجرني وعن مقدمة دي لما يذكرني طيب كم ماذا رسالة دي أصغناتي الإمام الواجعي عنوان كيغنا وها هذه دعوتنا وعقيدتنا وعن صور ما يسترني افتتاحي أهيد خطبة الحاجة أهيد صور ما يسترني قال إمام الواجعي رحمه الله تعالى وحويري أما بعد كلمة أما بعد وحي كمتها سنة ياشا نبي جنو عليه الصلاة والسلام وخد بكيسة لازمي بي كمتها هاي بل إمام البخاري رحمه الله باب دن أيو صحيح عيسى كباقي يالي وحنا مركاقوها وسقري أحاديثتي سوى أرورتي النبي عليه الصلاة والسلام هو أرنشري أما بعد عنوان كبابكنا وحويهي باب من يقول في خطبته أما بعد ابن عثيمين رحمه الله تعالى صدقت لهم العقد الثمين وابن عثيمين رحمه الله تعالى أصبناتي أيا وحويري اختلف أهل العلم في فائدة منها فائدة مركا الله لإيمان أيا أما كوكذي دي أهل العلم وإني كالمدن لي مادان أي دور قول كليهم بوير ابن عثيمين رحمه الله فعو مركات المامي قول ككوبان قلت ريوتا بها لانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر وحكى المدن لولي مادة قفك مركو كقوري كلام أو كلام كلاو قوري أي أما بعد رهضة أما مركو هذا الكبوري وهذا الكله أبوري أيو اللي ما دابو يري وقول ككوباد قول ككوباد اللبادنا وعلمات ريوتا بها وحلل إيمانيا للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع وحما بعد للي ما دا قفك مركو مقدمة كبحو إيه أبوري رسالة هي موضوع هي كتاب كأوصابة إنه شعر أما أخريه أما موضوع مقدمة كوين مركو بوريه أي اللي مادا سلاسة بعض أهل العلم نيره هذين بويري وحانا مركا راجح وصوابك يهي بويري القول الأخير وأرنية كلمة أما بعد وحال للي مادا مركي مقدمة لغا بورو لون بورو كخاصة هي موضوعة لفتي في سمرت الله بوره أدب مؤلف رحمه الله تعالى وحو رسالة ليسا أما مقدمة قيب كميلا أخوت المامي اختلاف العقائد أما كثرة العقائد إن إسلام كشرك تهي وأين خير كأهين مصنفنا رحمه الله تعالى وحو يري فإنه لما كثرت العقائد المختلفة مركي أي بغتي عقائدك مختلفة إعادك أفرها بغنلي وانتشرت أي فافتي دعوات شتى دعوة دفر البغن أي فافتي وآدك لفض وصار النقضي حال أصحابها كما قال الله سبحانه وتعالى حال كوغين النقضي سب إلهي النوت المامي فتقطعوا أمرهم وحيقوا قوين أمر كوغي بينهم زبرا يغو جماعة جماعة كدغي كل حزب بما لديهم فرحون هذا الكاسو النوت المامي آية دا قرآن كان واو مركا كل ري هذا الكن وحن كفا إذي سننا اختلاف العقيدة إنو شريهي إونا خيرهين عد التي مدي يسدوي مادين أيا إن شاء الله درسي غير نوكو صاب صنام دون هدي له يرادو كلام كإمام الواجع رحمه الله عمرك أو باهنيا هاي إن لا تعليقيو أو كلام لغو بيريو وباهن سلو أغادو اختلاف كني شرك ويهي. صالح فوزان حفظه الله تبارك وتعالى أيا كلام في عن سوغو كله مركو شرحي عقيدة الطحاوية أيا شيخ وحويري. فلما ظهرت الفرق والاختلافات مركي أي صبح ذي فرق هي اختلافات كأي مادين ودخل أقلي في الدين دين تنأو صبح لي من لم ترصف العقيدة في قلبه عدين قلبه عقيدة فريسا أو إسلام كصبح لي أو دخل أما صبح لي في الإسلام إسلام كصبح لي وهو يحمل صبحا بارسا بعض الأفكار المنحرفة أفكار قلدن أو دين الإسلام كدبدا كأم في سوى حنبارسن مركي أصوب على الإسلام ك ونشأ وكبر باري في الإسلام إسلام كدحديث وكبر باري من لم يرجع كأن أباهنين إنه أولابتو إلى الكتاب ولا إلى السنة في العقيدة كأن أباهنين مركو الإسلام ككدح برباري أي شرور تيمدي وإنما يرجع ولب لكن ودون يئنوا اللابتم إلى القواعد ومناهج أهلها أهل الضلال أيهين إنوا اللابت الطرق يضريغيهم إهل كيغوا يكس في سيين أهل الضلال يهين من عند أنفسهم عند هذا أرنتاس مركي أي دعضي احتاج أئمة الإسلام علماء المسلمين وحي أباهذين إلى بيان إن عبديان العقيدة الصحيحة عقيدة صحيحة إن عبديان وتحريرها يعني موشيان وكتابتها يعني قرآن وروايتها هي كذلك إن كوريان عن علماء الأمة علماء إن كوريان فدونوا وحي قرآن كتب العقائد بقرآن كتب العقائد بقرآن وعتن أو وحي أكعن بها كتبت عقيدة وصارت كتبت عقيدة وحي نقص مرجعا لمن يأتي بعدهم عدة كذا بيس مرجع نقص أو من الأمة إلى أن تقوم الساعة إلى أي ساعة استعدتي أما إلا أي ساعة دعيس قيامه إيمان أيوم أهل العلم وكتب سيسداء الدوانيان وعمر كارل كان كفائد سننا صالح الفوزان رحمة الله عليه إنه إنه تصوير أيه أما إنه صورين أيه اختلاف إنه شريه خاصة هل كوكيم الدينوية هاي ضد مركي هرب أفكار قلدا حنبارسا إن إسلام كصورح قلين أهل العلم يقولون أي حشك إلى هذين كذلك أو إسلام كصورح بيري عد أن عقيدته أين قلبي جيسا كراسخ نقنن وأين كسبنان أما إسلام كصور قلي كون ديارو أهين إنو اللابت إلى الكتاب والسنة إدونا يإنو اللابتم قواعد إي أصول أي ديجان أبياشي إي عدي وراعي أي ديجان أو تقليد الأعمى كل حجرة هذا الكاسي أي واحد كفهم إن مركاتي علومات واحد أباهذين إن عديان وأنا سيد مركا إمامكو رحمه الله الواجعه أتلمامي بابكن أو أوليهي فإنه لما كثرت العقائد المختلفة وانتشرت دعوات شتى ثلاث اسم أصورين يم سالح فوسان كتبه فبركود وحا وكيري هذا المركة هذا الكهران أخريني وحوقا كجديسا لكن إن تصي عقيدة إن لإسكو خلافة إن نبنانين قول النقض مسلمين فأي النقضان على دين واحد أي كسق نادان أو أي دبقان إلى سبحانه وتعالى هذا الكيس وإلى أي كتاب كيس كليه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أو أي وحويا دبقان قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم أو أي كفوا غادان إن يكسفوا بان إن يقدعان وحي الله سبحانه وتعالى أمده غريب وكريبي أو ليهي أن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله طائن يكسي فوبان إيه وحاو لله سبحانه وتعالى إنه قلنا استحيى يا صالح فوزان وحاو تلمام يا أوليهي أما العقيدة فلا مجال للتلاعب بها عقيدة ما بنانه إلا بعياره أن باسم الحرية الرأي إصابه قفق عسانية والدليل كدقانية أنه الرأي غير حربان وأهي إصابه هذا الكيس لسوتاري أن تنو عاسه وحي تلمام إصابه ليه إلا أن العقيدة توقيفية عقيدة هو شيء توقيفية وكتابية سنة أيوم بلغا لغلق الماء لا مجال للاجتهاد فيها اجتهاد مجال قمله وقفك أراني مايو أنه عقيدة باري وأن لا إيماني وحين دكيه رأينا لا إيمانين قفك تنو عاسه حر أمائه عقيدة وتوقيفي لأنها محايا لي مبنية على الكتاب والسنة وحيكب نيسانتها كتاب كإلهي سنة النبي الله محمد فما لم يرد في الكتاب والسنة وحان كتاب كي سنة كسو أرور ومن الآراء والاجتهادات أراد بن آدم هي الدلال كي بن آدم كد داليان وأي عقيدة الربان إذا كد دالان آراء كسو بيريان وهو مردود مرفوض هذا الكاسي وأن لقو علني اجتهاد كوغي أراد ومردود وأنا شيء للرفضي ومرفوضة وصاحبه مخطئ من كيرادان وان رادين او وحبان كبيريننا اسغنا ومخطئ ضال حلابي او حق كلمي ولهذا سيدا لاجل قيد اي رد اي خديين الائمة علماء المسلمين اي خديين قديما وحديثا خرائي قائدا بيسر اي اهديين على اصحاب العقائد الباطلة تذكي عقيدة بعض الكلام دي والأفكار المنحرفة كذلك فكرتها شرعي خراسا أيه روح الدين وبين وحي عديين العقيدة الصحيحة عقيدة صحيحة هي عديين المأخوذة لك كاني من الكتاب والسنة لك كاني لا من الآراء والأفكار عقيدة كبنة كتاب في السنة أيه تتكو عديين ومي عدينين عقيدة كبنيسا آرائية فكرة كبنيسا كبتك ومي عدينين وحيو عدين عقيدة دليل كبنيسا وهذا كاسن أبو شيخ يري من حفظ الله تعالى وإله إلى الانتصو إلى لي لهذا الدين كما قال الله تعالى سيد إله يري إنا نحن نزلنا الذكرى أنك أنك حق سود الجني وإنا له لحافظون أنكنا أنك يا حفظينا وقال النبي عليه الصلاة والسلام نبينا وحوير لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين كوح أمضى كميذي حق كمبحان وحق لقموايو إيه وحق ظاهر كوام لا يضرهم من خذلهم عبتي تقديل كسميسا مرضي بيسو حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهذا الحديث ومتفق عليه من حديث معاوية ابن أبي سفيان قال الشيخ وعمر كايري ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وحكى لنا تصيصين ونقفك حرواهين عقيدة دي صرية رأي قيسة وحو شرعي بقص تلما من نبيه عن افتراق هذه الأمة إن أمة طريق لقوة بعيسة إلى 73 فرقة صدحية الضباطة كوحودنا وقلب أيام كلها في النار إلا واحدة قيل وحلقوا يري من هي يا رسول الله قال وحو يري من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وعدي كسونا توحناني وكسوناهي إذن العقيدة صحيحة أدب عقيدة صحيحة هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي محمد عقيدة سوى أصحابه فلا مجال للآراء المختلفة آراء طريق وملك والمخالفة لهذه العقيدة أراد مخالفة عقيدة خلافة المجال وملك عقيدة وحيكو بنيسانتي الكتاب والسنة وانا عقيدة ذي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تيس. هذا كان مركا إمام الواجع رحمه الله وحو إنه تلمامي كالقوقو إنه أمد الشروية هايني والبو حق الشيغان كلام كيسا أخرين تيسا وإنه كنا قندونا. صالح فوسان إصبع هذا الكثيوة أيا وحو تلمامي أو ويري ظهور البدع في حياة المسلمين أن بدعة إما شديدة أي كسر دحل علي حياة إسلام أما مسلمين تدحدو دم لبع الرموت بانكو عدين يقول وتحته مسألتان وحهوستي سنقصو أروري أيوري لبع الرموت أرنتكو بعد وقت ظهور البدع بدعة وقت يتمدي بدعة إما شديدة وتكوبات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحوليري وعلم واحد غاتا أن عامة البدع بدعة إنتظة أغبضا المتعلقة بالعلم والعبادات علمها هي عبادات كقطع اللقضي إنما وقع في الأمة في أواخر خلفاء الراشدين وحي أرنتاس دعضي خلفاء الراشدين آخر كوغب دعضي فالنوع سوف يجيدا إنه سوريه بالعادي دعضي وقته أبو بكر للدورتي رضي الله تعالى عنه وحياه إذا بدعة الروافض والشيعة هذه البدعة أي أقدم البدعة بدعة أبوه الرئيسي وإيضا مرء الله مركي استدعى الله دورتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أو النقضي خليفة المسلمين أن خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام النقضي وأمير المؤمنين أي بحان الروافض وحين كعان إن إجاليسيان أبو بكر يعد الدورة يا صحابتي مركا لقرهبه علي يا أولاديسة يا كذلك بلال يا سهيل يا سلمان وحن تبن جالسين تبن هين إنت أنا وحي وقرهبتين ولأجل إن المسلمين دبرك كجيبيان وأيوك لقيبيان لبقيبوت الصحابة الرالكة موضع لا علي بين الرالكاين ولا عدك لين الرالكاين مركا شيخ الإسلام وحولي خلافة آخر كي يقبر دعضي بدعة النوع عاسة أي أجيلا وبدعة الروافضة كذلك وحك لي دعضي بدعة الخوارج ويضن دعضي وقت علي معاوية أي سكوق السدين بالكي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم وهذه بدعة الروافض وبدعة اللباد وإسلام كقدح دعضي لكن وحي يدنا كتعلق ذي وحي تيهر كتعلق ذي تيهر وحي كتعلق ذي حكم كي يعد قبصانيسا الخوارج يغن وحي كتعلق ذي إسلام كي يعد قبصانيسا لأن علوي قاليسيين يوحي الله سعودي وحك لي قاليسيين معاوية يوحي الله سعودينا ويقاليسيين مركب يدعوذ يدنا وحي كتعلق ذي خلافة كذلك وحك لي دعضي سيدة مركب تلمام يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي وحو ليهي وأول بدعة ظهرت بدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدعة التشيع والخوارج أفرت بدعه أي بعضي وأنا أفرت بدعه وتلمامي أبو يوسف ابن أصباط وكذلك عبد الله ابن مبارك ابن مبارك وكذلك وتلمامي إسماعيل الأسبهاني وكذلك وتلمامي الإمام الطرطوشي رحمهم الله تبارك وتعالى إليهن أصول البدع أربعة أهل البدع دمان توض أفر باو أصلا أفر باو لابتان تكوبات وبدعة الروافض طلبات وبدعة الشيعة تصدحات وبدعة القدرية فأفراد وبدعة المرجئة أفر تاب بدعه أي عالم كأو أصلا فرق من تجرى من وقت الصحابة إلى وقت قائم كان هبلينه بدا أهل البدع عجرا وحي الله أبطان أفر تامد كميدا أفر تامد كميدا أيه الله أبطان وحاو مركا شيخ يلي رحمه الله فهذه البدع ظهرت وحي تمدي في قرن الثاني وصحابة موجودون وقد أنكروا على أهلها صحابة وإنكران وقت قاسي ثم ظهرت وحي صوبحري بدعة الاعتزال بدعة تمدي وحدثت الفتنة بين المسلمين وحين كل دي مسلمين فإن الفتنة سؤعي كالبوغ كبيرتهم وظهر الاختلاف الآراء وحكى ذلك صوب بحي هنا يسكو خلافان رأيه هي كذلك والميل هنا دس بركض الأحلام إلى البدع والأهواء وظهرت وحكى ذلك صوب بحي الشيخ يري بدعة التصوف وبدعة البناء على القبور بعد قرون بعد القرون المفضلة أي يمدي بدعة التصوف أما الصوفية وحاو أسلام الرواتب سيدة مركز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومجموعها قتل ماما يأي وحاو ليهي لولا الروافض رافضة هذي سنجير لهين لم تكن صوفية صوفية ما بين جرتين لكن رافضة أي واسلا بدعة كرسة أو قبور كوري قيستة أما عيد عد لمتي عنتا أما عيد وحويان لمتي وحكر راديسة رافضة أقوه الرئيسي صوفية نوا بنتها كذلك التبليغ نوا أختها أين وهل مجرى دريقة مرد بالعكس تو قبور وحضونة أما قف بنتي وحكر راديسة وحيؤ نقنيان الروافض بدعة الرافضة بني آدم كوحي أفضي ديسي إن يؤدران إلى القبور لا إلى الله سبحانه وتعالى إلهي أمدران إلى وحي أدران إلى المشايخ قد ماتوا قديما علماء دمتي إيبدالهم روب بختيي وإيددكو كما هما هينو إلى آدم قفل انتيك به ساقاما تدكات أدران مركاتي سوفية كتم دي وتبليق مانتي ملتشو غايا كيم دي لأنه وابد علب آس آسي على وحوي ينقف سيحري وحي والله صوكعي أما وابد عكو آس آسا إن قبورها وحلو راسده هو حلق الديو كذلك وحك له صورين أيام صالح فوزان يصور هذا الكيس يكوب أجنه شيخ الإسلام كسر نقليني أي وحو صالح فوزان رحمه الله وهكذا كلما تأخر الوقت وقت كسو قفك تأخره والنبي محمد كسو تأخره زادت البدع وتنوعت بدعة ضابيرت أو بدت إذن بعد السنة أما بعد الشخص قفك أو كفك هذا عن وحوين وقت أن عهد النبوة كفك هذا يأدل هذا كفك هذا وكدرك أحبير صدا بدع ببير صدا فقيفك كوبات وقيبتي بالعاد وقتك أي صوب حريئا ووقته الرئي أو صحابة نبي محمد مركب الدنتي أي بالعاد بأس آسانتي بلابنتي بل وحك لأهل العلم قيل آذان بدعة الخوارج وحي جيرتي وقتك النبي عليه الصلاة والسلام وقت لا سيب النوليد قصد النوليد بيل أهدين وعيل أهدين وحك الماما يا أحاديث في البخاري كسو أرطي مسلم نبي عليه الصلاة والسلام ننكي مركو صدقة قيبيني كي اعدل يا محمد هذا التأسيس كي صدقة سيحايد لأن النبي عليه الصلاة والسلام وحاو تلمامي او يري هدان اني وعدال سمين ويخبت وخسرت ان لم اعدل هدان اني وعدال لإيمن وان خسارو وان هوغي صحابة بركة ملا وحي كولا رسول كلاه وان جلن نوسيدا نبي عليه الصلاة والسلام وحوكور الله يخرج من ضئض هذا كان أسل كيسة يدبر كيسة وحك إيمانيا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ضدبا كسو بحضون صلاة سيدة أتوكنا يعني سيدة أدينك أتوكنا إيسان فرقو دحيو وأدينك صلاة دينا يريس إيسان وتحقرون صيامكم مع صيامهم صنكينا أدحقير الدونتان إذا صون كوغا مركا ديكتو إذا وحي ليهن الخوارج وحي كهر ريسي بدعة الروافد وي كهر ريسي بدعة الروافد وي كهر ريسي وحي كهر ريسي بدعة الخوارج نسأل الله العفو والعافية. صالح فوسان سوى هذا الكيس في وتأيا وحوليها تكلى لبعض ومكان ظهور البدع بدع هالك كسو بحين وعن عضين مركز أغاني بدع هذا وقت جاي صوب بحرين فغيد أن عهده غناء قديم يهي ووقت ذي قرون سلف إن يمادين بل سدو النوت الماما يميلها بركض أواخر صحابا أيات مدسدة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعضين أيهم لكن هدنا وصوش هذا يأرتادوا وحي بلا بنتي وقت لأبو بكر قرون المفضلة أي بلا بنتي بل وحل لأرنك رسل خوارجتا وقت ذي النبي أي خلية بلا بنتي حتى أي حقران نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وأي كحقران صدق له بحمي أهل البدع دائما وأبدا وحي حقران أهل الحق أهل الحق أيهم بحقران قفك سيحق أوريان أطوض وحو كيها حقير أحقر وحويا من الذباب وحكير يا هي أكتوغا دقصيبا وخير يا حتى أي الأهدين رسولك وها سيد ولد آدم أي كل الأهدين اعدل خياني وكتوميا نعوذ بالله من هذه التهمة وعمر كان من كان الشيخ إنه عدين أيام مكان كي بلعبك بلعبنتي بالعادي هو الرئيسي هي أماكن تأي كبلتي أي إسلام كوغسو الضروفي وغسو قرقورتي هي ضوء عويان بقى كسعطة كبعدنا أي قرقورت بلوضي كبعدنا أي بريضة أفريستي كبعدنا كعيد أي بلوضي وأي دقاق بلوضي أي الناس ورين أيام صالح فالفوزان حافظه الله تعالى قال وحوي تختلف وحي اختلاف مكان ظهور البدع البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها أماكن أي كتم دادو كالجدسان تايبو يري أماكن أي بدعو كتم دي آدو كالجدسان تايقان وحي نصورين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الإسلام وحوي يري فإن الأمصار الكبار أما مقالوا يمكي واوينا التي سكنت التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دقين أصحاب رسولكم وخرج منها العلم والإيمان علم ذي إيمان كنو كانتشاري وحي أهي الخمسة الحرمان ومكي المدينة والعراقان وبصرى كوفة والشام شنتام ميلود أي علم كانتشاري منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة هل كاسينا علمه كصوب بلا من قرآن كعلم جيس يا حديث كعلم جيس يا فقه كعلم جيس عبادة علم جيس هل كاسو قيم دي إيه وما يتبع ذلك من الأمور من أمور الإسلام إيه وحي راعي أمور الإسلام ككاملة وخرج من هذه الأمصار وحهدب مقالوين كأيه وضمضى كصوب بحي بدع الأصولية بدع أصولك واتي الرافضة في خوارجة في معتزلة يتي جهمية غير المدينة النبوية ما في مدينة لك خيبه ومدينة المنورة أما مدينة النبوية كلمة منورة وكلمة صوفية لكن مدينة النبوية أيها الليلة مركة أيها لك خيبه بلدان ككلم أيها بدعك انتشاري فالكوفة خرج منها وحق فكسو بحي التشيع والإرجاء بدعة الشيعة أما بدعة الروافض هي بدعة الإرجاء هل كاسو بكيم دي وكوفة أيوك بشي وانتشرت وانتشر وحق كسو فافي بعد ذلك إلى غيرها بصرة كوفة مركي وكو برباري وكو بشي وكو انجغي أو كذلك واحد بربار كيس كبل عبد وكان انتشاره وضمن ذي كلام وسلاك جاري والبصرة خرج منها واحد كسر بحي القدر ومعتزلة القدر والاعتزال لا بد ساكي مدي واحد كلام كي مدي النسخ الصوفية واحد يدنا كتم مدي أن بصرة كي مادين نسخ الفاسد كها وانتشر بعد ذلك في غيرها وحنا كفافي بلدان ذي كلا إسلام كر هذا إنه وحي يرتابنه صوفية رسلة أفافي هي شيئا معتزلة رسلة أفافي لبا الرموت بان كتس عليننا اولا صوفية وحي كفافتي ان نمكستو صوفي نقضى عشورة لقدايو بغايب كاين لقداكو مركاسي دسكي اوردان وحي كداتين ان النسبة شيكتان ان صوفييهين سلو قداكم برايب كاي عشوراتكم سلا صونا كفافي انتشارك عجيب كي صورة دي سياك وفوش حنتهي ايو كفافي اما بدعة الاعتزال وحاو كفافي ان مضاح لقلي مضاح دي بان لقد دعي مدى والاعتزال حتى علماء المسلمين اي عذابين ان او انفربضا او حكام في المسلمين تكملا اي عذابين وحنا مركا الى سبحانه وتعالى فتنة وكفيري احمد بن حنبل رحمة الله عليه والله بخليفة يتقدم بيين دل كيسة يقرا عيسى لكن الله سبحانه وتعالى مركز دمه أم سريي أن إنه حقا عقاتان مضح دي وقت أحمد بن حنبل لجوكتي قال وحاو مركا يري والشام كان بها النصب والقدر شام نوحا كبلا أبمي أن النواسب والله دجال لم يسع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبدعة الخوارج نواصبها داد مقشان وبدعة الخوارج وكذلك المعتزلة طويس هو وأما تجهم جهم بن صفوان وأين شلل وكول الدنبي وحن أردن فإنما ظهر وحي سغو صوبحي في ناحية خراسان قرص خراسان بيسغو قيم دي وهو شر البدع لكن إساقك هو شربت وشي أردنب مضى عينتو كقاتي أي إساقوا عين كشربتي وكان ظهور البدع بالعدس بحتان كيغوح مركا كدعي بحسب البعد عن دار النبوة نبي الله محمد بلا كيسي أول لقفه قاذي بأصبه بنقطي بل هذين نصيك لأردقنو أهل العلم بوحي صوريين أو أي تلماميان أما مركا الله النقضو بدعاء النقود واغني أصل قوى بدعة وح سحابية أما وح عربي ما يعز آسي دمان وح وكيف دي العجم بدعة قراتي عربي آس آسي وأي دين تكسو بيريان وفرقا كمدا وما هي الليل بدعة وحنا الخوارج وح وكيف دي وعجم بدعة الروافد والشيعة والسوفية عجم وكيف دي بدعة الجهمية عجم بو خيم دي بدعة معتزلة عجم بو خيم دي فإذا شرور تأردني عرب النقا دين تكوالي عرب عجم كاكوالي دين تأي عربي وحي هايستي دين تودي صحيحة هايد أو كبد سمي قال الله قال رسوله لكن النقا مركي اللي نو ترجمة كتبتي يونانيك كذلك لقد عربي منا إنو كنو قميدة سهم كوكي بو لانقرين يوم وعد عضي إنا إنو بلو نبا إنك فهم كينا أعرج كام إنا إنو عرب كغوانو إنو أعرج أم أولان قرين إنا أيا هدنا شرور فأغبدا أي حق المكتم دو عجم كو كيم دي قال وحاو مركا يلشاء صالح قوزان فلما حدثت الفرق فرق مركي أي مادين بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنهم ظهرت البدعة الحرورية وحصوا ظاهرتي بالعدي أنا الخوارج أما المدينة النبوية فكانت سليمة وحي كبت بادوك عاصمات أهي من ظهور هذه البدع وإن كان بها من هو مضمر لذلك ولو هوا لغيها لهم قف إساقوا قرصانا وبالعدى كود إحجرها لغيها لهم لكن بدع وحي كيما دين أن خارج كي مادين وحقاس أنا هاي المدينة أي كصوب بحين طعو مركي نو سوري صالح فوزان سورين تنو عاسم لكن وحو تلماميا أسبابتك أنتي إن بدعنا انتشاران صالح فوزان رحمة الله عليه أن حفظه الله تعالى أي وحو لي هاي سببت أبوعا إنو انتشار باطلكم أي وحو لي فمن أعرض عن الكتاب والسنة قف قصو كتابك إلهي سنة النبي الله محمد كجيسة وحو إلهي قئب تلايام تنازعه الطرق المضلة والبدع المحدثة وحيث قبصد دشيسة ضلالك أدقون بو دلالكو كدوز ديغا يو دلال خاطو البلادو لأن مربا هذا الحقيقو رالي نقو ويدي كتابك يسونا دا هذا كبير جويدي وحدو شادا كد دودا يم أو إسكو قبصاني أدقا ينفتا دينا أي نقونا يم قوة داوانا يم بدا عي دلالات كاتو شادا ديغي أسباب تا وحاوين حقينا كلها حتنا كو كان نقونا يم وحاو نقونا يم فالكوباد والجهل بأحكام الدين إنه قفك جهلك غسوك ناظم أحكام إسلامك إنه جهلك غنقض وعن تاين نتوصى النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في صحيحين أي وحى وتلمامي إن الله لا يقبض العلم انتزاع ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذا الحديث أهل العلم لما حأفكوها كقبضا لأنه حديث أن مرنا لقدرقين حال كستنا صوري حال كستنا صورين أيها النبي عليه الصلاة والسلام كتغي قف كستو دينة إلهي جهل كنقضي أو جاهل أن أمدنا أهو ذي وحا علمه هو يهين وحاوكوسي فيسنيا هاي هذا الحديث مرنا لقد جوكسنا يمر والبعرب قائمان ايا وعرب قائمان حديثكم اطابان ايا اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا تازواحي مركز نتوس ايسام كان كوباد احكانت اسلام كو قبك الجهل كغسق ناظه ووحيا لهم داليا بدعا ان بدعنا لمر الدين كرم قل علم مايو إلا العلم والعلماء علم أم بلغوا علين أما أهل العلم ذا فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع هذه علم اللوايو أو علماء اللوايو فرصة دوحة لسيه أهل البدع سلاس لأجل قد وحي كعيان إن النشريان ولأهلها وحى أصغنانسة أن ينشطوا إني نشاطان وكعام لأن الله ما هيو علمي جوجين يوكو علماء دي صورتها قيسين الله ما هيو فالكاسي كعيان هذا هو تكو بادة بدعة النشرسة أسباب تكال الله بادة بدعة كينتم إن انتشارته واتباع الهوى هوى ضعو للراعو قانا واحد نتوسيم شيخ وحاو تلمام يولياي من أعرض عن الكتاب والسنة اتبع هواه نك كتاب في السنة كجي سدعوه الراعي وهوريس قال الله تعالى إلهي وحويري فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إلهي وحولي يا ديسنك أجيب وأين كتابك يا السنة قادن وحد غاتين هوض الراعي يا كهلو غدا عدة هوذي سراعي وحدي للي سبون لهين كذلك لا كتابك سواحه كليهي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله إلهي سبحانه وتعالى وحوليهي وعذي قورا تأمنك إلهه هوذي سإله كبكتي إلهينا سبحانه وتعالى وهلي علمه وبرطه كهلي قلبه سنو ختمي سمعه سنو حري انده سنو هبوك ساري يا حقة سنة إذا حقة سنة نوع اسم جرد شيخ مركة وحوير والبدع إنما هي نسيج نسيح الهواء من نسيج الهواء بدع واحد وكتما ده وذا كذلك صببتك لا أفرأ صدحات هي أصدق نقول اسم إن أعراض بضطم وعقائد وإسلام فقد انتشاران بادل فيه وعقو صدح نقول اسم التعصب للآراء والرجال إلا تعصبهم رقب هي آراد ذي فكرة ذوق إلا تعصبهم شيخ وحولي التعصب للآراء والرجال يحول بين المرء واتباع الدليل ومعرفة الحق هذه هو التعصب هبل أما رأيك وحفت وضي شيخ هبل وحوكو كان أيام إنه هذه هي الدليل كقرار حقه هذه هي الدليل كاهر استاغي الدليل كاهر استاغي إن الحقيقة راتنا وكاهر استاغيا لأن وحك حرمتهاي قفك سيوح وكود واقي إيانين كاسي سيدو النولي هاي إيانين كاسي حال كيسو سيدو يتاسا كحرمتهاي وحان أدمركا نقونيسا مربع هدان الدليل تعاسوبين إيادو تعاسوبي سرعي قفيري إيان رقي يري أوغو تعاسوب كاغاسي وحاو النقضي كوكو كادح قلي حقاً قادن لهيد إلا إن كتاب في سواحه كليه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قد يزدك اللغوية هذا والراعة كالليدين سود جيه أو ربي سود جيه قالوا وحيرنا يظلنا اتبعوا ما ألفين عليه آباءنا أرنا قدتك يغي علم ضي للراعنا حان وحر حروا حاتشير شغس وهذا هو شأن متعصبين اليوم من بعض أتباع المذاهب والصوفية والقبوريين بوشيخين تنا وحالك متعصبين تمان تشوغي كنو ليهين كذلك كمدا أتباع المذاهب كذلك صوفية ضدك الراعية ضدك قبورها كل حجرام إذا دعوا إلى اتباع الكتاب والسنة والنذج ما هم عليه مما يخالفهما احتجوا وحيكو حجيتنيان بمذاهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم طاس أيكو دلسنيان. فإذا هنا وحنك فإذا سننا اختلاف الآراء والعقائد إن أي أمم كهالليسي وأي دين تولي صحيحة هاي كهالليسي وحنك لنك فإذا سننا باب كان إمام الواجع رحمه الله تعالى ونوردقي إن أي حاران تهي التحزب في الإسلام إن إسلام كلا جرجرهم الله الليح ليحي قيبهم إيما قعي الله كلا سارهم إن أي نبنانين وحا مسلمين تواجب قوام إن أي مران أي قاتان كتاب إلهي أي قاتان نصايح إلهي سبحانه وتعالى وسين أيهم سدي آياتك مركي دويلا نخريني كقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكذلك كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وكذلك كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وكذلك كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وكذلك كقوله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وكذلك كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه هذه الأدلة وحين تصيصام هذه الآيات وحين تصيصام عقائدك مضلة إن نكلح عنه وإن قاضن الكتاب والسنة كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحكم ما جاء في سنن إمام ابن عاصم رحمه الله أي وحورنا يا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أي النبي وحور عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن شيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد فمن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة وهذا الحديث وحديث ثابت وصحيح صححه إمام الألباني رحمة الله عليه وكذلك ابن أبي عاصم وحوري حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أي النبي عليه الصلاة والسلام وحوله الجماعة رحمة والفرقة عذاب وهذا الحديث وحسن إمام الألباني رحمه الله أي حسنين أيام وكذلك إمام أحمد ومسلم وحولنا يا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من فارق الجماعة منك جماعة يا مسلمين تجماعة ذكبه بعض فإن يموت ميت ميتته ميتة جاهلية هذه وصلها قدنتم وعو قفك شبهي أو قدنتي أهل الجاهلين سيدو بمن أيان أدل الله سوى عنك فإذا سننا عقائد المضلة إن نكدران إن كفغان قال إمام الواجعي رحمه الله فإنه لما كثرت العقائد مركي عيبتين عقائدك المختلفة خلاف سنين وانتشرت الدعوات شتى كبعدنا أي فاقتي دعواتك هلو سنة وصار النقري صاحيا حال أصحابها تدكي طريقة بعد الكاخو بحجرين أي النقدين حال كو كما قال الله سبحانه وتعالى سيد الهيري فتقطعوا وحي قوقويا أمرهم بينهم زبرا يهو جماعات جماعات اسكوك لجرجريا كل حزب بما لديهم فرحون وحال أصحابها وحي النقدين كما قيل سيد الهيري وكل يدعي وصلا لليلة والليلة لا تقر لهم بذاك وحو حال كوغ النقضي وكل دمان يدعي وحي شاقنا يعني وصلا إني كحج لسيهين لليلة كبدا الليلة ليراضه إنه مدول بج عليهي ويساق الله يسو أيو شاكتي والليلة لا تقر لهم بذاك لكن ليلة ما يدور بوايس حال كوغ ساس النقضي مدول بوع عليها عنك يا كبدا الله صعده لكن ليلى يدو مد بهوسا كحريقتي اين ايغنا او شيغين مركا حالكو غوخ نوقدي قفكا سو فرقا مودلكا كو جيرا ني ولبا waxa uu sheeganaya inuu sawaal xaq yahay adayna wax yar u laabano firaqo sida u soo socdeen waxaynu ku istaajinay oo aynu tilmaamnay bidcadi u dambeyso ahay bidcadi aljahmiya aan bidcada jahmiyadu markii ay timiday waxa markaa ka hor yimiday oo bidcada dabadood dhashay bidacii alashaacira walmaturidiya walkullaabiya kadalika tiika alraamiyada kadalika waxaa kale bilaabmay firaqu lmucaasira oo ay ka mid yihiin firaqa takfiirka ku binaysan sida waxa weeyaan ahluhijra watakfiir kadalika waxa weeyaan firaqa asururiya oo iyaguna تكثير كقيبة فربغان كتر سنة حقامة مسلمين تقاليسين كذلك وحا كلام بلابني فرقة صومالية يقنع ونسبة شيك تصيد وحا وين اتحادكم هي اعتصامكم هي كذلك اخوان المسلمين ويقوا حين جماعة وسكوبة تلمامي بين يهين جماعة وهو يدي جماعات كردن بين يهين كذلك بالعدم كد واخذي socodka sida ay marka gaaladu waxa taa ku tilmaamaan ilaahoogi baa ka halaabay waa bidcatu tabliiq bidca ku socota bidco ruyo ku socota ruyo ayay ku socotaa xaqii baana markaa garab maray qaala sheekhu waxa uu markaa yidhi walaa tajid helumaysid asxaaba dacwaat asxaaba dacwati ola dacwo saaxiiba helumaysid إلا وهم يدعون وحي شيغنيان أنهم على صراط مستقيم إن يجيك توسن كجران أي شيغنيان فلذلك سلا لأجلقه فرعون الذي يقول يري أنا ربكم الأعلى يقول وحوكور لقومه ما أريكم إلا ما أرى ورانو إذن تصمي إلا وحان أرقي مويانه وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فرعون إلى أهل مشى يتبع وعلى أنه ضوقي حقها أنا إذي كوري ذي معاك وكلاو ملين فرعون ورب إني مشى يكتي أو يري أنه إلى أهل نقع أهل إذين ما أقانه أي أوحو لتاغيهي وما أهديكم إلا سبيل الرشاد إذا المسكين بدعا كل حجرة وطريقي سوء كبنا يسيهي رأيي أديركي واللي يمدي عاد كسبين ويسوي راضاني وحقاي نعم شو شاغني لكن ميدانك أيوم بعضك فشلين أيام قفك سيوحو شاك توالو ديني لكن ميدان العمل يصدو شرعك وهو عمل فلو هو الذي يقيد دعواه ويقول وحو يري في شأن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله موسى يسوه الردين ينا وحو يري ضروري إيكا ذي أقتل موسى أنك يا موسى دي ليه إيه وليدعو ربه فبقينا أويادو إني أخاف وحن كعبسون يا أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وحن إذن كعبسون يا أبو يري إنو دين تين نبدلو قردلك فساد كو سمايو أنك يا إذن كدل يا إيه taasi waxay na tusaysaa fircoon badda cawadiisii baadilka ayda kufriga ahayd وحلت أجنا أرجع حق كجوا نبي الله موسى عليه السلام ومفسد في الأرض ساسوت المامية ويقول وحول هو يستغي وقومه في شأن موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام إن هذان لصاحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى هذا شكر ولا ما استرنته فرعون يقوم كيسيب وحيلاد لبضني والله ساحر ودوني إن دوك إذن كقاتان وإذن كساران سحر كوهنا إذن كقساران ولبا أي قاتان أي حلاشدان دريقي نيسيعنا إيه إله عابد كبقى على عابدية دريقي ني وناسنا أي ربانين قاتان إلا تقام البابيات ويذهب بطريقتكم المثلى دريقي ني هبوناي فيعنا إنا قاتان بيدونيا فإذا واحد مركا كفاية دي سننا دعوات المنحرفة وحيكو بنيسانتهاي وكل يدعي وصلا لليلة والليلة لا تقر اللهم بذاك سلاسي دعوات كوكب بنيسانتهاي أما دعوة الكتاب والسنة دعوة أهل السنة دعوة السلفية هي دعوة الرسول الله عليه الصلاة والسلام سيدا مركا وينوت الماما يوم أن أهل العلم وينوت الماما يان أيا وحي ليهن العقيدة الصحيحة هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليش محاصلها يالي لأنها مبنية على الكتاب والسنة هذه الدعوة المباركة أن خفك الصوم مسلم أي واجب تاين أنس بشرت ودعواتك كالأردن وكتبه ودعوة أهل الحق دعوة الكتاب والسنة أما دعوة الجهمية والخوارج والمعتزلة والروافض والشيعة والزيدية والكرامية والصوفية والأشاعرة والماتريدية والكلابية وكذلك الاتحادية والاعتصامية والسرورية والتبليغية كلها مبنية على الضلال والانحراف أما دعوة أهل السنة والجماعة دعوة مبنية على الكتاب والسنة إنه قد قيل هذا أنا قيل هذا أنا قال الله أنا يا خوارج خارج لماذا يا مرجع لماذا يا قدر لماذا يا معتزل لماذا يا شيع لماذا يا رافض لماذا يا زيد لماذا يا كرام لماذا يا أشاعر لماذا في رقاص ربنا إنه إلى إله أنا قال الله أنا وحق واجب يكون تاين إلى هو أن قال الله أنا لكن قد قيل هذا دعوة الكتاب والسنة أن قال الله أنا دعوة السلفية أن كن قني دعوة أهل السنة والجماعة كن قني إمام الألباني وعوير منك صلى الله عليه وسلم لأن وأن أرنا يوحن كلا بنا يا كتاب كإلهي سنة النبي الله محمد حقنا ما هني يريب إلا متاعي لأن ودعوة صحيحة أما عقائدك مختلفة عقائدك انحرافاتك وكجر واجب بيكوتها يقف كسطوه مسلما إنه إلهي وغنقضه ودعوة صحيحة أولابتم هذا كان وعن كفايد سنة ولا ليال دعوة حقا الله انتصابها وواجب ودعوة قراءة أمد النحريصها ودعوة قراءة أمد شرفت دي سوعي لنيسا ودعوة قراءة النحريصها مدحوينها هي رعية ديسا ودعوة قراءة النحريصها أو تصنيس أمد وحي آخر ذو غاجينيا أدوية ذو نحمينيا ودعوة قراءة كهر إمانيسا وحكستو مدحوينها كهر إمانيا وحكستو شرعي إلهي الدومينيا ودعوة كهر إمانيسا أمد وعلينيسا حقيقة صوابك أو إلالينيسا أمدنا معاصدك إلالينيسا خيرك أهر سيدسا ودعوة السلفية دعوة الكتاب والسنة وأنا تاو مركا شيخ النوب بلابي هذا الغيقة ننتظر قابنيا إلهنا سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه